استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم. خطوات الطاء مضمومة عند بعض القراء، لكن البعض الآخر يسكن الطاء ويقلقلها. خطوات الشيطان، خطوات الشيطان اللي يسكنها ويقلقل نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف. نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف، يقول خطوات الشيطان لتسكين الطاء مع القلقل، والباقي يضم الطاء ضم محض. يلا فيه. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. والدوري له وجه بالتسكين، إنما يأمركم بالسوء، يأمركم بتسكين الراء، ده الدوري بخلف عنه، الدوري عن أبو عمرو بخلف عنه، يعني لا واجه بالضم ولا واجه بالتسكين. يلا يا سيدي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نعم. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يلا. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وما أهل به لغير الله، به الأول في البقر بس، ما القرآن كله وما أهل لغير الله به جاء في الآخر، اللي بيحفظ يعني إن كان في حد بيحفظ أو اللي حافظ ما يتلخبطش. في البقرة يبتدي ببه، وما أهل به لغير الله، إنما بقى تلاقيه في المائدة، في الأنعام، في أي سورة تانية، في النحل، تلاقيها كلها به جاء متأخر، وما أهل لغير الله به. خدت بالك؟ يلا. الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، أبو جعفر إراء الميتة بالتشديد. المصريين في اللغة العامية يقول لك إيه ميتة، بالوقت أبو عمرو حالي ميتة ما يقولكش ميتة، معظم المصريين، وفي بعض المصريين يقول لك ميتة، لأن المصريين عندهم اللغات العربية كلها دخلت فيه، فلغتهم العامية تلاقيها فصيحة، لا يخلو كلمة عامية عند المصريين إلا وتجدها في القاموس فصيحة. خدت بالك؟ ما تاخد بالك، تتعلموا عامية المصريين مهمة، لأن أولا عامية بالاستعمال سهلة، ثم هي فصيحة أيضا ومعبرة. يلا يا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، يعقوب طبعا هو لا يزكيهم ولا يزكيهم، ده يعقوب. يلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. تملي الباء تدخل ايه على المتروك. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني الباء دخل على المتروك، يعني تركوا الهدى وأخذوا الضلالة. والعذاب بالمغفرة، يعني تركوا المغفرة واختاروا العذاب. يلا يا سيدي. ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغافلون.